ወይስ ከዛ በኋላ በደብቅ የሰጣት ወርቅ ነው? ይህ ቀጣ የኛ ቁስል ነው። የኛ ነገር ነው። ነገር ከነጋ አላችሁ ደሞች አዲስ አበባ እንደዚህ አይደለም ጋብቻው ወይስ አስመራ ብቻ ነው እንደዚህ? ሁሉም እንደዚህ ነው። ያ አመቱላህ እሺ ላገባሽ ፈልጋለሁ እሺ ማ ምሽክላ ኒድና አቅድ እናርግ አቅድ እናርጋለን። ስንት ነው መህር? 1000 طيب ليلاس يعني 150 جرام ورق 5 عينات لبس 5 عينات شاما 5 عينات يوسط لبس 5 عينات منامن دزي خاتم منامن دزي دزي يقول له الله يوقعوا لنا 15000 بر شرسال مهرو يميبال جن بشرعي ياتشي 1000 ريال ويوم دمو 1000 بر نج علماءش منالو يتو نو مهر قالوا يتو نو مهر شرعا يميبالو تمام منالو اولا ان يكون عقد الزواج صحيحا مجمرا مهرو يمجبات سيت ويشترط لاستحقاق النفقه الشروط التاليه مهري متوسدو سيت يهن انذي قد ما كنت يمبالو الشروط يهن ما موالات اللبات ان يكون عقد الزواج صحيحا سبحان الله العظيم سنت ያሉ አሁን በጓደኝነት ወይ መዝጋጃ ቤት ሄዶንትን ያደረጉ ጋብቻ ያደረጉ ወይም ደሞ ዝም ብሎ አለወልይ አምር ጋብቻ ያደረጉ ላቡዳ ንካሁ صحيح መሆን አለበት በወልይ አምር በሻሂዴን በመህር በምን ልክ የእስልምና ጋብቻ መሆን አለበት። ይሄ አንድ ነው። ይሄን የሳቱ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄን ከሆነ ነው መህሩ ዋጅብ የሚሆነው። አንድ ሁለተኛ ان تسلم نفسها الى زوجها نفسها مالت زي لا جنيت ادلم لا اشي بلا كباتو انا كناتوا بيت وتا اسو بوسدات بوتا هيدا اني مستهنني بلا راسوان ماسركب علبات يه ሁለት ነው። ሶስተኛ شرط عليه ان تمكنه من الاستمتاع بالغالي يعني جنيت لمارق ام بين مالتين يلباتم تمام. አራተኛ شرط الا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج سويوب نازريتنا من روكاله لا انما دريدوانو ميمتشين مالت يلباتم والله اني اديس ابا نو منرو لا لا لا انما دسي نو منرو مالت يلباتم انزي اربع شرطوش كاموالاچ مهر يگباتال شي اهو دگموات للاچونن گن اهو سايو مچرشا انديت سيت ينزي اربع نگروش كاموالات يعني مهرو يقبتال واجبنو انتنو باليو مكفل عالبت شي عندنياو ان يكون العقد صحيح ولتنيا نفسوها مسلم عالبت عرات اسوستنيا يقننيت قداي عندك انم الفلقم منامن دزي مالت يالباتم عراتنيا رمو بهدبت بوتا اندتهيد ياسفلقال يهن كتكاموالاش مهرو اهون يكفل نجا يكفل كامتي كفل يعني مهروه يسوا حقنه. طيب كذلك اذا لم تسلم نفسها الى زوجها اني بقى اشي خلاص تقبان اغبهن بالينه كن انت باللهبت اني دمو كاباتي كناتي باللهبت ايهونم يا نجر ايه مسيار يبالو نجر الله ادلم دزي اسوا ادلم يمتلو انت باللهبت بوتا اني دمو باللهبت بوتا لا او لم تمكنه من الاستمتاع ويوم دمو اشي بالنا مستنن جن يعني كويستي عند عمت كوينا كذا جنيت نارغالن لا او امتنعت من الانتقال الى الجهه التي يريدها السو بهدبت بوتا الهدم كالج مهرو اي جباتم الى لان النبي صلى الله عليه وسلم تملكته قدي ففي هذا الحالات لا تجب النفقه مهرو اي جباتم نبياتي صلى الله عليه وسلم براساتشو يهن نقر ودكواليه نقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عائشة كا قبو بوهالا بزتن أمتنو يا قبوات وين بس من تأمت سبات أمت لالو قن بزاقي زي التقنان يوم يسقا قنيت على درقم كهولت أمت بوهالا نو أسر عندنو أسر هولت أمت ستدرس نو يتقنان يوم بزي هولت أمت أيك اللبوات من البر كني قال لاتشو لم ينفق عليها الا من حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى ያለፈው ሁለት አመት ቀለብ ክፈል አይባልም ምክንያቱም ገና አገባት እንጂ የስጋግኘት አላደረጉም አብረው ባንድ ቤት ስላልኖሩ እዚህ ላይ ማህሩ እንትኑ ነፈቃ ስተት አይባልም يقول እዚህ ላይ አልሄድም ካለች ወይም እሱራ ሱንትን ካለ ያኔ አልሄድም አንተ በሄድክበት አልሄድም አቅዱ ስለተጻፈ ነፈቃ ስጣት ማህሩ ስጣት ምናምን አይባልም ምክንያቱም ግንኙነት ካደረጉ ብቻ ነው ማህሩ ለሷ የሚሆነው ምክንያቱም ማህሩ ራሱ የግንኙነት እንትን ቦታ ነው ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوج انتقلت الزوجة من منزل الزوجية بدون أمره. لمثال إنه ما شذي هنا قربت أحد جنانه. عنده أمريكا اللي. تشي؟ أهون السو بس كمت أت بوتا كالت كمت إيش ليلا بوتا كهدش نفقة أي جباتهم. ألا بأي جباتهم. السو يتوات بعد سبانه. እሷ በእጇ በቃ በራስዋ ፍላጎት ወደ ጎሞ ጎፋ ሄደች ወይም ደሞ ወደ አሩስ ሄደች ወይም ደሞ ወደ ደሴ ሄደች يقول لا تجب النفقه اذا انتقلت الزوجه من منزل الزوجيه الى منزل اخر بغير اذن الزوج حتى بعند كتما بيهونم بعند كتما كبيتو راسوا وتا ليلى بيت تكرايتا كنورج نفقه ويم قلب اي اي يعني اي جباتن بغير وجه شرعي او سافرت بغير اذنه الزلاله بتام ادغنيا هونو انزي بمولو سعودي عربيا يمطو سيتوچ بالوچاچو ساسفقدو ادلم منم حق يلاچو لا قلب يلاچو ولا يفل بل لعنات علاچو عندهم لعنات تقلاشي نجر ملائكه لتنا كان لعنه الله عليك سيلواتي نورالو لدغمو አንዲት ሴት አገባች አለምንም ፍቃድ የባልዋ ፍቃድ የሌለ ገፍትራ በቃ አፈንግጣ ከሄደችና ሌላ ቦታ ከኖሮች እዛስ ከምትኖር ድረስ በኖሮችበት ጊዜ ያላህን ለዓናት ይወርድባታል ማለት ነው አው سافرت بغير اذنه او احرمت بالحج بغير اذنه حتى حج عباده نو حج فرض نو حج ركن نو بيهونم እንትኑ እንቢ ካላት ሌላ ጉዳይ ነው ሐጅ ፈርድ ከሆነ ላኪን ሐጅ ተጠውዕ ከሆነ እንቢ ያኒ እሱ ሳይፈቅድ ወደ ሐጅ ከሄደች ማዕሲያ ነው ትልቅ ማዕሲያ ነው طيب المرأة تسلم دون زوجها واذا كان الزوجان كافرين ከኔ ጋላችሁ አንድ ባልና ሚስት አሉ አይደለም አንዱ ካፍር አንዱ ሙስሊም ከሆነ اذا كان الزوجان كافرين ولتم كافروش كهونو واسلمت المراه اهون سوا اسلمت ولتم كريستيان نبرو سوا اسلمت كسر يا سلمتو دمو بالنا ميسهونو يغن يسغنيت كادرغو بحالا نو بعد الدخول ولم يسلم الزوج السجن على سلمن بلوال تاقله سو هون كافر نو سوا مسلم نتش لا تسقط النفقه يميسطات قلب اندغنا مسطت اللبت اقرط طيب سو اسلم عليك سو لا سلم نعم سو كافر بيهونم قلبو سو مكفل اللبت لمن باسلم عليكو كسلمتش بحالا دمو ليغنانيو ايتشلوم ادلم دي وندموتش سو كلا سلم سو كسلمتش በቃ ተለያዩ ማለት እኮ ነው ባልና ሚስት አይደሉም እስልምና ለያቸው ቢሆንም ቀለቡ መክፈል አለበት ليش አለ ሚስቱ ዝም ብሎ ሊክፈል እንዴ قال العلماء لانه تعذر الاستمتاع بها من جهته ከሷጋ ግንኙነት ያቋረጠው በሱ ሰበብ ነው አሉ እሷማ ተፈضل ያለች ነች የው ነፍሴ ላንተ ነው ግን አስልም አላሰልምም ስለዚህ ከሷጋ የሴክስ ግንኙነት ማረጉ የተከለከለው በማን ሰበብ ነው በሱ ነው وهو قادر على ازالته ይሄን የእንትኑ የግንኙነት አለመቻሉ ሊያወግዘው ይችላል ይስልም خلاص ነፍሷ ተሰጣለች بان يسلم فلم تسقط نفقتها. بس بسلام منجست وين بسلام هجا منجست كله كله بافنش أو تقفترونه انتن قلبوا هاي مكفلو اندي اندي تي كفلال. طيب السو كافرنو السوى مسلم نج اهون بالنا مستاد اللوم هرلم اندي بالنا مستاد اللوم سلزي اندي تي كفلاتال السو نو انجري كسوى مكناتهم دقاق من يالنو مهروكو يبلتو كفيانو اهون دمو السوى بلت يعني أقرت أو بس سبب ننجي بس سبب على اللهم. هذا حكم الإسلام وندمج إشي أبو أنيس أدله أبو أنيس يلم أمة الله الله إشي أبو أنيس ويم أمة الله يهن أهوني الكتس تدقامو مايك لسته أهوني الكت بانتا مرني أرقه دقامو مايك فري هنا استئمة الله كجباش هوني الكوت نجر لما تقام كتشالش إيش ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك أدنى وسلنا برا أستاذ يهون لمك أير سلال لبينو تنشياس تجرال لزانو من دينو أستاذ سلطان براو يا وهم نمشي على شالا بوينت لاي قلت سويت بانامس مسلمين نبرو كافروش نبرو أهون كاسلما تشسوا مكفل على اللبت لمن كسابا كل عالتكلك كلام سويه راسو يكلكلو يكلكلو مندنو راسو بماسلم يعني يعلو چگر ماسو گد يچلال يان كادرگه چگرو سلام يفتا امبي كالا الكفلم كالا يا مسلم حق باصدقبتا اگر سايود تگدو اندي كفل يدرگال نسلو ينبرت مكناتوم كسوا بكل يالو برو يزگاو سو راسو نو برو مكفت يسلم ميكن يعني راسو بسلالة قلبوا قل مكفل عن لبتنا والله عالم ما يكفري اشي لك السنو يهنو يسمى تشوت اندي اشي بخلاف اهون ليلة لستاتشو اذا ارتدت الزوجة ولدت مسلموش ناتشو بالنا مست لكن السوا هاي ما نتواق ايرا الفلق المسلمنا بلا كسلمنا كوتاتش فإن نفقتها تسقط أهون كألب ينبال نقر عندي تسانت ما يسد آتم لأنها منعت الاستمتاع بمعصية بمعصية أرقى بكفرنت إني انتنا ألم لانتي ألسد أم انتني نفسيا ألسد أم سلالش ما أثنو سلزي الزهلاي نفقا يلاتم ككفرج نفقا يلاتم إبانا. طيب ممكن واحد يقول لي يا أخي كريستيان مقبات هاي فكر موي هلال ثم يفكر لكن هذه ليست كافرة ليست كريستيانة دلتشم هذه مرتدة اسلمنا انت تاي وطاشنج انديوم موتنو بموتنو متكتاو تمالاشي الواتا لمبيكالج سوستكن باراتن يوكن انقطوا مقورت على اللبات مقناتو ليست كافرة هذه واندموج هاي ما نتتو يميهدو ليس بكافر يا كافر كافر نو مقناتو مرتد يبالال مرتد مالت هاي مالت انتو يوطانو اشي نقتل لنا مهر المثل العلماء شو مهر المثل عند سيت مهرية متسطات يبي تسوى شو اقوايا ايتانو متسطات اهتوا اكستوا يهتوا لج اقوتوا اندزي النزي سيتوش يمي وسدوت مهر أنت قن السوا بما سنسنا بما قوشش وين بمناك كالسوا بتاش مهر مستطيع لبه مانو. مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها يمي قرما تشو سيتو تشو بتشا تنشن دات بشكون جي يا الله إن شرع دموا بشكم مكناتهم لوجيك نقرنو لمس عليه قالوا سبحان الله العظيم مهري مكفلوكو لهلهم سيت أندايت هذا اللي مالو من يماثلها وقت العقد مثلا في السن بس إني لا لو ندمج أندواي أمس عمت سيتنا ياسر سمنت عمت سيت أندو مهري الكفلات فالقالاتشو لا والجمال very beautiful هنا very funga هنا تشو يسويون لب يمتمولا لنا يسويون لب يمتمولا عندما هرستو لا والعقل عندوا بتام سمارت نتش يتمارش نتش بل هنتش عندوا تنش مونينة اللات جلنة اللات تنش فزازانتش عندما هري كفلا تشو لا والدين عندوا قرآن حفزت نتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفزت نتش أمست وقتها منم نقرأ التسلف عندهم داعية نتش عندهم استمرين نتش قرآن يمتستمر نتش السوانة عندت إسلام هنا سوبر جهل عندت أرقان لم تستقنوا بزوات تاكم منم أين ثلاثم قن إسلام نتش هلتم أنه لك كفلات شونه لا طيب الثيوب والبكارة سبحان الله عندك دنقل نج لجاقرد نج عندواغن أقبتها يفتاج ولد تقزيب لهون الشلال ثيب نج يعني يتفتاج نج عندما هرمك كفل اللبات أنلم والبلد البلد يعني لمسالي أقر قدال لي عندوا يعني كسوة أبرات تنورا لك عندوا دمو بروك أغر تنورا لك ويم دمو لمسالي السو عدري كهوني السو عدري نك السو تقري كهوني تقري نك أبرو مسمى مناي عند كبيلاي عند زن تسلهونو تدسو تولي نوري چلال لكن السو أمريكاوي نو السو أغن حبشانك ويم السو حبشانو السو دمو سومالي نك يعني بزي عيلة كتلاعيه يا مهرو من لا يتمت على عليه وكل ما يختلف لأجله الصداق كوجود الوالد مثلا نعم لحظة نعم كوجود الوالد أو عدم وجوده لمثال أباتنا النات كالسوقا كالو سلزيه كاباتينا كناتين ومتنريو او كش اقبيك سلوات يمي كفالات مهرنا يعني عندو انبياء لتشو مي كفالات مهر ليتلايا اللي هون الشلال اذ ان قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات مهروة مي كفال لست يعني يتلايا سيثج يتلايا مهر اللي هون الشلال ينقر فرض شر انت واجب ما لتعلم لكن بالليل حق نوالو استي ان انت اهو فردو عندو 18 عامت يا عندو 4 عامت نو ادميو لتاغباو اشي كالچ عندو دمو سو 4 عامت نو ادميو سو 45 عامت ادميو اهو هلتوم عند مهر بيكفلاچو سنوتنتن يعني حقيقة لا يال بس رسمنت قامت ادميو الاربا سو ادميو اشي كالج يهن بمهرنو متات اقبات ياتشي اربا مستعبت دومو مهر ستات الله لكن ندزيه عدلم الى اللو على كل حال والمعتبر في المماثلة مهر المثل يبالو قنالو من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها يا قوتها تشو يا قوتوا لجوج أكستوا إهتوا إهتوا لجمنا من النسوم يكفلات شو مهر ما كفل على لبات السوا ينو مهر المثل يميبالو نع مهر المثل يه بشرعتشن بديناتشن عند تلك توبيك نو بزو علماء شنو من نقاق قربت نع يهنا قر متأبك على لبن يسوا مبتنو يلالو طيب كذب هلا تشطير المهر تشطير المهر تشطير ما تمات نو مهرو بهولت مكفلو شرعة شن فقنال يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها. لمثال عندو ميستنكا قبا سايقنا نيوكا فتات قماش مهري ستاتال كتاقنا نيوكا هنا قن عندي تقن نيوت بتشابي هونم ملو مهر واي ستال. وكان قد فرض لها قدر الصداق. لمثال عبدو فاطمانا قبا نكاحو تاسري مهرو أمس شنو تبالي أرلم أهون سايقنا نيو كفتاتش كفتات هلتشي أمس متو يقباتال قماشو. يقول سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تمام. السواء عفو كالتش الشيء أمس الشبرون يزو يهيد لا عفو على لهم كالتش دمو قماش قباتال ويم السو باليو إني قرشال ستشم هلو سجو كالتش دمو هذا تكرما الحمد لله. ولذلك ما ترشى من على الله ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني أندو أندون أنشي لانشي يتأمه يتأمش لانتي يتأمه مبابال اللبات شو يلان. إذن تمر كتواهن وندموش أقبتو كالتغنانيو قماش من قماش مهر إسات أتال. طيب كتغنانيو ملو مهر إسات أتال. طيب يم ما كانوا يه مهرو كتاوك أنو كان قال لاتشو عبدو فاطمان سياقبا مهرو أمستشي برنو تبلو بعقدم تسعافي مسكروتشم سمو السم علي أمستشي مهرش نوالات قدي مهر توس نوال وندبوش أهون سايقنا نيو كفتات ونتشي أمسمو تيقباتال. ولكن أقبتو مهر جنا التوكم نكاحو تسري مهرو جن جنا التوكم سنتم هونون ينقري كسه البزغزي كذا بهالا كفتات سنتي استات مهرو التوكم مهرو الفرد اللاتم الزيلاي بشرعو من ينبلال متعه بقرانه متعه بلا سيما الله سبحانه وتعالى من دونه متعه دمو. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول نكاح تاسرو سايقنا نيو كفتات ولم يفرض لها صداق مهر دمو التوكم يهن آية مهر لست أشنو ألالم وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها أقبتها تبلا عندنا تفتاش سلم التبال لزالة قباتنا نكاحنا تاسره مهرو بايتوكم متعة اندي ستقات ياسفل لقال. طيب من دنو متعة متعة مالت عند مشنيا مالتنو عند قنزب يتوسن سيهون السو يوم يوسنو سو يوم يوسنو يعني معلش لبش انداي السبر يهن قنزب ستشال لهن الله ليلا بال يفتقر اللش بلو يه كالتقنانيان مهرو كالتوسن مالتنو متعة يبالال. ولذلك مجمّر يا ستة قبا مدنهم تلو إمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان وهذا يسمى التصريح الجميل بديناك من إلى عبالا التصريح الجميل ست شنيات بتقرونا بمياس دا ست نقر مشنيات تصريح جميل للتال الشيء نقلت أيكاتشو مدنه تصريح جميل بيه بتأيكاتشو من تلالاتشو تصريح جميل مالت عند سو عند سيتن أقبته سايقنا نيو إن مهرو سايتاوك كفتات تصريح جميل مبال متعايسة أتال. والتصريح الجميل بإحسان قال الله سبحانه وتعالى فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. وقد أجمع العلماء جميع العلماء منانو على أن التي لم يفرض لها يعني مهرو يلتوك اللات سيت ولم يدخل بها سايقنا نيو كفتات لا شيء لها مهر بالي اللاتم غير المتعة متعة قنا اللات الشي برضو متعة قنا من هن القبان ما رلم. والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل ሙትዓ ደግሞ እንደ ሰውየው ነው። ደመዙ ሺብር ከሆነ ከዛ ሺብር አን ነገር ይስታል። ሰውየው ሀብታም ነው። ፋብሪካዎች አሉት፣ ሆቴሎች አሉት፣ ድርጅቶች አሉት። አንድ ሺብር ይስታት አንልም። እንደ ሀብቱ እሷ እኮ ስታገባ እሱን ስታገባው አውቃ ጓጉታ ሀብቱን አይታ ነው ያገባችው። አሁን እንግዲህ ሲፈታት ሺብር ብሎ መጣል ላ ልክ እንደ ሀብቱ ሙትዓ መስጠት አለበት አሉ። ሀደ ጀሚዕ ልዑለማ እንደዚህ ይላሉ። ወልሙትዓቱ ተክተሊፉ ብእክትላፍ ሰርዋ ሰርዋ ሀብት ማለት ነው። ሰርወት ረጁል የሰውየው ሀብት ነው የሚወስነው። ወለይሰ ላ ሐድ ሙዓየን የተወሰነ ገንዘብ የለውም። ቃለ አላሁ ተዓላ ላ ጁናሐ ዓለይኩም ኢን ጠለቅቱም ኒሳአ ማ ለም ተመስሁነ አው ተፍሪዱ ለሁነ ፈሪዳ ወመቲዑሁነ ዓላ ልሙሲዒ ቀደርሁ ወዓላ ልሙቅትሪ ቀደርሁ መታዕን ቢልማዕሩፍ ሐቀን ዓላ ልሙሕሲኒን። ድትግጽ የሆነው አያ መሰላችሁ? ይህ የዑለማት ንግግር እንኳን አያስፈልግም። የዑለማዎች ንግግር መጨመርም አያስፈልግም። እስቲ ተመልከቱ ይህን አያ። አያው ምን ይላል? ላ ጁናሐ ዓለይኩም እናንተ ምንም እንከን የላችሁ፣ ምንም ወንጀል አይደለም፣ ምንም ነገር አይደለም። ኢን ጠለቅቱሙ ኒሳ አንዲት ሴት አግብተህ ማ ለም ተመስሁና ሳትገናኛት አው ተፍሪዱ ለሁነ ፈሪዳ ወይም ደግሞ መህሩ ካልታወቀ እሺ፣ ወመቲዑሁነ ዓላ ልሙሲዒ ቀደርሁ እናንተ መታዕ ስጥዋት፣ የመሸኛ ገንዘብ ስጥዋት። ላኪን ሀብታም እንደ ሀብቱ ደሃው እንደ ድህነቱ አለ። ወመቲዑሁነ ዓላ ልሙሲዒ ቀደርሁ ወዓላ ልሙቅትር፣ ሙቅትር ማለት ደሃ ማለት ነው። ቀደርሁ እሱም እንደምችለው፣ መታዕን ብልማዕሩፍ ደስ ብሎ እንጂ እያለቀስክና ያጉረመረምክ ሳይሆን የአላህ ሱና ስለሆነ ይህ ነገር ብለህ ደስ ብለህ ቢልማዕሩፍ ሐቀን ዓላ ልሙሕሲኒን ለነዛ ሙሕሲኒን የተባሉ ተቅዮች የሚባሉ አላህን የሚፈሩ ጀና ለመግባት የሚፈልጉ ሰዎች ለነሱማ ሐቅ ነው መስጠት አለባቸው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልጠይቃቸው ወንድሞች፣ ሴቶቹ እስቲ ሴቶቹ አሁን ጥያቄው ለሴቶቹ ብቻ ነው። እስቲ ከዛሬ በፊት አንዲት ሴት የተፈታችው ሙትዓ እንዳላት የምታቅ ሴት አለች? ሙትዓ ማለት አቅል ተጽፎ ሳይገናኙ ምናምን ትኑ ከዛ በኋላ ከተፋቱ ሙትዓ እንዳላት ምንም የላትም ብላ አትሸኝም። ሙትዓ እንዳላት የምታቅ ብዙ ሴቶች የሉ። ላኪን ዲናችን የውል እንዴት ተነተነው? ወመቲዑሁነ ዓላ ልሙሲዒ ቀደርሁ። ለዛ ለምሳሌ አልዓሙዲ አልዓሙዲ የመኒው እንትኑ አረቢው በሰባ ያለው ሀብታም አይደለም። አልዓሙዲ አግብቶ ሳይገናኛት መህርም ሳይነግራት ከፈታች የሚሰጣት ሙትዓና አንዱ ደመዙ 200 ብር የሆነው የሚሰጣት ሙትዓ አንድ ሊሆን ይችላል? ላ ሸርዐን ወዐቅለን፣ በሸርዕም አንድ አይደለም፣ በዐቅልም አንድ አይደለም። ይህ ነው ሙትዓ የሚባለው። ወቃለ ባዕድ ልፉቀሃ አነ ልመህር ለይሰ ኩልሁ ለሃ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ያ ዲናችን ተመልከቱ፣ የልጅቷ መህር እኮ ሁሉ ለሷ ላይሆን ይችላል፣ ለሷ ላይሆን ይችላል አለ። ለይሰ ለሃ ተሰሩፊሂ ከማ ተሻ እንደፈለገችው ገንዘቡ ወስዳ እንደፈለገችው ልትሰራበት አትችልም። لأن عليها أن تتجهز لزوجها سبحان الله ተመልከቱ እንግዲህ አሁን አቡ አኒስ አንዲት ሴት ቢያገባና እንኪ በይ ብሎ 20 ሺህ ቢሰጣት 20 ሺህ እኮ የኔ መህር ነው ብላ በኪስዋ አስገብታ አቡ አኒስ ሚስት አለችም ብሎ ሲመጣ እሺ ተገናኙ፣ ለሶስት ቀን እንዴ ቱራት ለብሽም እንዴ የለኝም፣ ኻትም የለሽም እንዴ የለም፣ ቀለበት የለሽም የለኝም፣ የውስጥ ልብስስ የለሽም እንዴ ኧረ የለኝም፣ አንድ 5 ዓመት ያደረገ ነው ያለኝ፣ ኧረ ጥሩ ጫማ ልበስ ኧረ የለኝም፣ እንዴት የለሽም፣ 20 ብር አልሰጠሽም እንዴ 20 ሺህ ብር እሱማ ማህሬ ነው አትችልም። አቧኒስ አለ ይህን በደንብ ያኝከውስ ንገር ይህን ነገር በደንብ ያዝልኝ። አንሰልለ እሺ ሌሎቹ ሙሲሃም አቡ አበቱላህ ምን ላችሁ ማላችሁ ይሄን ነገር እስቲ በጣም ቀጥቅጡልኝ ይሄ ነገር። ስለዚህ ማህሯ 20 ሺህ ብር ሰጣት በቃ ለማግስቱ መጥቶና ትዳር ሲያደርጉ ምንም አይነት የላትም የስድስት አመት የአስር አመት ጫማ የአስራ አምስት አመት ልብስ ምናምን ይዛ መጣች። እባክ ባሌ ናም ሱቁ ሰደኝ ምን ትፈልጋለሽ ትንሽ ወርቅ አርግልኝ ትንሽ ልብስ አርግልኝ ትንሽ ምናምን አርግ ለምን እንዴ ሰጣውሽ እኮ ማህሩ ምን አገባ ስለ ማህሩ ማህሩማ ብለቴን ስለ ሰጣው ነው ላ ለማለት አትችልም ለማለት አትችልም የሚሰጣት ገንዘብ ሁሉ ተሸላልማስ ውባ ምናምን ተበጃጅታ ለሱ መቅረብ አለባት ይላሉ ተመልከቱ قال بعض العلماء እንግዲህ ያንዳንድ ዑለማዎች ነገር ነው ይሄ ነገር ያንዳንድ ዑለማዎቹ ንግግር ነው قال بعض الفقهاء ان المهر ليس كله لها تصرفه كما تشاء لان عليها ان تتجهز لزوجها بالمعروف اي بما جرت به العاده يعني عاداتن بهلاتن بفقدوا مسرت هدا يعني سوق هدا كسوم ولا كلا اوهتوام كمن هدا ለጋብቻ የሚሆን ልብስና ወርቅ መግዛት አለባት تمام في جهاز مثلها لمثله ለሱ የሚገባ ምክንያቱም እሱ ገንዘብ ሲሰጣት ለሷ የሚገባ ገንዘብ ስለሰጣት እሷ ደግሞ ለሱ የሚገባ መሸራለ ማርጋ አለባት بما تقبضه من المهر قبل الدخول ان كان حالا او بما تقبضه منه اذا كان مؤجلا يعني باجوا بسطات ياو بحاله يتبالى قماشو السنتو اهون غب باجوا 10 شي كسطات 10 شي دمو لبحاله كاله يا 10 شي بر بهلون كان بايهون بيانس بيانس 3 4 شي لبس لبسا طرو مسلا اشبرقه بسو مقرب اللبات تمام فان تاخر قبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم يكن عليها ان تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد الا اذا كان ذلك الا اذا كان مؤجلا وحل الاجل وندموش سلامهر لنغراچو اهون بنيا نغمتو دينو لحبشا بتش ادلم يمطاو دينو سيمطا تقلال لكافه للعالمين بمولو لسولش تبلو نو يمطاو دينو ادلم اندي طيب انا انغر بنغراچو ይገረማላችሁ ወነት ወነት እኔ ራሴ አየሁት አንዱ እዚ ሳውዲ አረቢያ ማህሯ ስንት ነበር ታቃላችሁ 4 ሚሊዮን ሪያል ማህሯ 4 ሚሊዮን ነበር طيب አሁን እኔና አመቱላህ አቡ አኒስ ኑርጀና ወ አብዲን ስናገባ 4 ሚሊዮን እንኳን ሳይሆን 400 400000 ማለት ተከፈለም ይሆናል በአራት ሚሊዮን አኔ አንነገር ሌላ ነገራችሁ ከኔጋ አንዱ ሳውዲ ነው አብረን ሰራ ነበር 10 አመት አብረን ሰራንና አሁን አገባ ከገባ በኋላ ከስድስት አመት በኋላ እኛ ባንድ ካምፓኒ ነው የምሰራው ከስድስት አመት በኋላ ምን አመጣልን ሸርባት የሚበላ ሐላዋ ካራሜላ ምናምን እንደዚህ በቃ አላ አይደለም ሶፍት ድሪንክ ምናምን ኬክ ምናምን አመጣና ብሉ አለና በላን ተ ምንድነው ስንለው በቃ ብሉ በኋላ ነግራቸዋለሁ አለን ሽብለን በላን ተጣን ተጫወተን መጨረሻ ምን አለ ይህ ለሚስቴ የከፈልኩት ማህር ከስድስት አመት በፊት የከፈልኩት ማህር እዳው ዛሬ ጨረስኩ አለ ለሷም ጥሩ አይደለም ላንተም ጥሩ አይደለም ለቤተሰቡም ለቤተሰብህም ጥሩ አይደለም ለትዳሩ ራሱ ጥሩ አይደለም ይሄን የመሰለ ገንዘብ ከፍሎ አብራቹ ትዳር ስትጀምሩ ሁለት ሳምንት ቆይና መኪና ኦብላት እንብትላለች طيب مندنو اندي تارجنو هون يماستكاكلات يلوون قنزب ندقنا تنشيك اينا بالا كرايا يمتقنا يانكو اقوال مننو كرايا بيتكو قبتوار إلال تنشيك اينا اشي ليجو تاممي ويم ميستو تاممي طيب مندنو عراتشي اسفل لقاتا لهك مننا يلنيم راسو تدارو تروا يمتقن اشي والجهاد إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها تبركتون قدي الزيلاي جهاز مالت لقا بتشاي متقزا ورق الناج أرق بمولو سواء بمهروك قزاج وين بالواك قزاج اللات ويم أبات واغوز تو ست أوتا كستات ويم يويم مهرو بيجوا قبتو يفلقو النقر بمتا يسوا قنزب نواري ورق قستو لمسالة أبات واكستات بغالوا ورق ستو كستات شرق النانتن قستو كستات بيجوا اسك قبا درس يراسوانو بالم أبات متو يهن دزي هرقي يهن دزي هرقي لمالت أي تشلم ولا حق للزوج ولا حق للأب ولا لغيرهما أبدا ولها أن تمكن زوجها من الانتفاع به السؤال لات من دنو بالوا وركنا شركة درجات بكا يعني نفسوان مسركة بتشانو كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع نعم يعني مهروة كالتكفله ام بي نفسيا نرست أهم مالت يسوى مرتنو ما أنه ميلو أهون ستي أهون والله أهتو تشاتشن ناتو تشاتشن بمول يا قبوت سلام أهرت أيكو يا قال أقباج لليت متا يلا مستيو بلو يفلقون مارقنو إنجي مهريه قال تركبكو ألاك أربهم يمتل سيت سنتنا ناكم هذا هو الظلم ظلم يميبالو يهنا قرنو ما أنه يبلاو مهرو أباتوانو ممكن بالو على ستاتم اني ان نغر لنغراچو ازي عندي زمدي اغباچنا كذا هلا قاد بيت يزرات هيد اهون سويو اي لاف يو انچ كو اندزي نش منامن بتام كو رم ودش ياله لبوان چفن ادرغاتنا حتى مهرو الفلق مالچ كني قال لك زمدي نچ وطات كو نچ يا سمنت امت ليجنج السو يعني يا 42 امت ادميونو كن من دنكات علاقم مهر ما الفلقم ورق ما الفلقم شرق ما الفلقم منا من عليك اني بشكو بطام تناددكيني انديت انتي يا سو ليج ادلش مندي من نو مدنو مدنو يادرغلش الكوات فوسا درغلش مدايت لا انديت على مهرتا غبي علش الكوات من اللبت السكو اهون كو يلو انشي بوتان الكوات أهون دزي ستي السو من أين تسوم هون تهك أهل شوي من أين تبالنو إيان لو يلنيم لمانة هايتشن موي يانشن كبر يانشن سقا أغنيتو قنيوك كادر رقا شبوهالا كتسلا شبوهالا كتلو بفتاش على مهر على ورق على جرق على منم حق للتهجنو مهارو تقبيو كذبوهالا كتقابا شبوهالا ايونا ترو بالكو هنا كفلقش سچو لمن دمو تسچو علشالكو انشي اهون يا قباش نج ورق ياسفلشال لبس ياسفلشال انتي ودنيو تشس مني لالو بزو بكركوات والله انبيالتش قاد بيت هيدن ازا اسبالو يلكن دا ازنا سو انتزي بك ازنكو تكونين والله انتي تمسلش لجو كونيش بدينوا بملكوا من مني وقت نجري لكم يتعبتوا يسوي وتشاو تبت على الكل انتي دمو عند مروءة مبالا لون دموش تقال لكم مروءة بعربية من جنو بتبامني مروءة مالت حياة مبالا لسب أو نتندزي انتي عند سو مهر سايكفلات يمي جبت نجر سايست تبلج ان نتندزي بقى يعني بما تلل ويم ما أدري والله بأمرني من دم يبال بتقولني تبلس إن لوالن تبلس إيه مالك يعني من هون اللين إن ليش أو تبه مالتنه أنت من هم من هون النا إن ليش أو تبه إن ده مالتنه أنت مرو أي بالالي مرو أمالت عند سوق راسون ما كبر يعني راسون أكبره ندفل لقي الناجر لكن مهر سيكفل ورك سيادرق شرك سيادرق نجس نديت كسوة قالين شلال أهون لما نكوات نبيعرشي بقى كسوة تسوى سكورت كاربيت سنهيد لبتشونا متهوت سمالكوت أنت وندنا أو بالوانا أو هم بالوالي هوني طيب أنت يعني تنشن كوان بدمه لاي حياي مبال نقري اللم من دنو علي يتهل مهروا لكم والله تسمامتنا من دنو متسماموت لكم خلاص تسمامتنا لني النسوة طيب إني من دنو بوتاي الزهلاي إني كو أقوتوا أكونا إني متهم زنبله يسو لج إنديت يمسره يسو لج زنبله إزهات تهيدا لج تهيدا له السوا بتقام ستوده يعني إيهن نقر ألفلقن بتل أنت حياي لهم بيزا سنقر سنقر عند قد دنيا ينبر عند ياغو تهيلج نبر متقنا كريقات شاركنا لب لب نسطر وسويو طيب من لارقالي يا خان نقر ستات يا أخي شواركم جاركم السوان عند فلقم بك عند زي توسده تار لهل كذا بوهلا بك إني يهن ستقال له يهدمو أهون نكحو ستاسر الزهجين تنستقال له منام بس انت شقر تنش ورك ستات تنش لبس هذا الرجلات بيجوار مؤند الشبر ستات يم بنيانو أقبت والله إمانوني واندموش أردت ورا الكرم الألفة ما ننتو أوك أتشو very stupid هونو سو لتداري ما هون سو تبلج تبلج من بلو تبلج يعني بتقرنيا ندزي أنا سو نبر أهو الكوات ني على شغوتي ندزي كورو منامن بلا متى شو دني أنا زور بيا الكوات يين نقدر أوك أنو ندزي هالكوش الكوات نديت ندزي هال أرا هون كوبك من دنو من مارجو من دنو تارجيو كذا بحالا للناس تارك منامن جبر مالتنو على كل حال من مالتنو وندموش مهر مهر عند بيت سبوع مكفل اللبه المقصود نعم بزعنت مهر كليلات دمو متعة متعة الله لزلمات الفلقم مهر كليلش انتنو يعني باري على الله سبحانه وتعالى متعة يقبش لنا اقبتها تفتاش بتشاي بكاشل جنزبو دمو وسجي على الله هذا يسمى متعة اوكي طيب النفقة من دنو نفقة متعايه نو بلنال مهر دمو أو كنال نفقة من دنو المقصود من النفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية أهل ليتها شوكتون مهر ستاقبا مكفلاتنو متعة سايقنانيونا يعني مهر كليلات يه متعة يدس دس يمشنيا تبلو لتدرقنو نفقة نفقة دمو قلبوانو ليلة دمو أراتنيا اللي أجرائي من برال نمت أبت هلن نفقة من دنوالو هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة كاقبات ولا تدارك أدرقو تلايتو بنورم أورو بنورم لابد قلب من كفلات قلبو من يكاتتال طعام نا مجبنا متت مسكن يمتن ربة بيت خدمة خدمة أسفل لقاتل خدمة مالت السو يا مت اللاتل أسبي زي مت اللاتل السو بوجه يا مت السو أنا مو ب ب بوجه بوست يسرج دواء كتام ماتش وده هوسبيتال مدهالي تمامتات يراسو انترنو يراسو قديتانو وإن كانت غنية يا سلام يا سلام مليونير بتهون مسوا يهلو أهون التكسو يراسو يسو انتنو يسو قديتانو وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء بقرآن بسنة تقلال بعلماء وشنتن يتسمامو بات عند تلك انتنو نفقة تمام أما الله سبحانه وتعالى من علم قرآنه وعلى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا ولا تكلف نفس الا وسعها عبات للجوچنا لمستو فرض نو اندي قلباچو جن يلهلو تانق همطان نلو شبر كونه دمزو شبر سطاتان نلو اسس من يبلا من يتطا لكن بالو مقلب علبت عليه والمراد بالمولود له الاب ابات معنات نو انجدي والرزق في هذا الحكم الطعام الكافي والكسوه والشراب واللباس نعم المتعارف عليه يعني كلك بلايك البسات انلم جن اكبابيو يمي لبسو مي بلاو مي تطاو جن واجب نو يس واجب نو انلالن ويقول سبحانه وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قلب قال تردد هي نجر بسوره الطلاق من الجنه ونو اسكنوهن انت كتلكات مستو مستك كتلكاتنا لجوش قالو تمام انت متنربت بيت يسو مساي تكرايلات من وجدكم يعني كذا كله يله متن الا ادلم اندالكواچو العمودنا محمد قلت شي بر دموزو ሁለቱም የሚከራዩት ለሚስተቻቸው የሚከራዩት ቤት አንድ ሊሆን አይችልም من وجدكم ማለት ماذا وجد عندك كله ገንዘብ እሱ ማለት ነው ولا تضارهن لتضيق عليهن يعني قلب አልፈልግም ምንም አልፈልግም ብቻ ጠልቀኝ ብቻ ተወኝ ብቻ ራቅልኝ እንጂ ምንም ነገር አልፈልግም እስከምትል ነገሩን አጣብበህ አስቸግራህት ያዛት ይላል اي سيتوش والله سيتوشاتشن يهن نقر بيقاروكو يهن قرطو بيقاباتشوكو زبلو اهون سنت تياتر تاقالتش ازي هالاتشو سيتوش سنت فيلم ايتاوال سنت تياتر ايتاوال سنت قطم بالانتنال اللي سنت بوليتيكار اقر انبباتشوال يرى سنت تاريك سنت مسعفان بباتشوال يهن اياقن انبباتشو ما تاوكوتم اسكنوهن من حيث سكنتم انت باليه تتنقق باليه انت بنركبت بوتا بمتنربت بوتا اسقمطات من وجدكم بمتتشلو ولا تضارهن لتضيقوا سو يميادرغو سراكرو هي نجر اناند بالوچ يالو بالغي يهونو بالو بالوچ من يادرغالو سيتوا بقى بقى تچنانق اندزي خلاص يا اخي قلب الفلغهم مارن بيچا بقى بقى لجوچن اقفند نور ان شاء الله كوندمي ما متالو كاباتي ما متالو انت بچا سلام بچا ستني منامن اندتلنا يعني قلبه الفلغم اسكمتل يمياسچنان قواتالو ولا تضارهن لتضيق عليهن وان كن اولات حمل يرجزو كهونو دومو ياچ ميسته يرجزچ كهونچ فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اسكم التولد درس 9 ور يانت حلافنت نو يلال ويقول سبحانه وتعالى لينفق ذو سعه من سعته من ما ذو سعه من سعته يعني حتام عند حبته دها عند حبته عند دهنته ميديوم سو عند ميديومو يعني يقلب عليه قدر عليه منم عينت ومن قدر عليه رزقه يعني منم አንተ ገንዘብ የሌለው ጭንቅ ያለው ሰው ደሃ የደሃ ልጅ ከሆነስ فلينفق مما آتاه الله الله المارو الله ነፃ አላለው ለምን እሷስ ምን ትብላ ልጆቹስ ምን ይብሉ اخي حقيقه ይሄ ነገር ما ادري يا الله ህግ ባይሆን ኖሮ የሰው ህግ እንደዚህ ሊሆን አይችልም እና فلينفق مما آتاه الله ሰውየው ሳይበላ ነው የሚሄደው ይበላል ይጠጣል በቤት ይኖራል ልክ እንደሱ ከማንኛውም ነገር አምጥቶ ለሷና ለልጆቿ መቀለብ አለባት لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يعني كسته بلاي هيطيقهم الله سبحانه وتعالى طيب واما وجوبها بسيه بالقران ነው እንግዲህ ቀለብ القران واجب መሆኑን ሶስት አያት አነበብኩት አሁን በሱና በነቢያችን ሱናስ ምን ይላል فقد روى مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع ما قرش حج يدرغوات النبي صلى الله عليه وسلم منالو فاتقوا الله في النساء اللهم فرو بسيتوچاچو بميسوچاچو اللهم فرو فانكم اخذتموهن بكلمه الله ستاغباتكو يا اللهن سنتقسه نو يوسدكات واستحللتم فروجهن بكلمه الله بلتوچاچون يعني يا سيتوچو بلت حلال ستارغوت ويم دومو يني نو بله يني حلال نو بله ستملكو يا اللهن سنتقسه كونو ولكم عليهن الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه ببيتاچو عند سو فروشكم مالزي ببيتاچو مالتنو مغرياتو عندند جاهلوش من يلالو ولكم عليهن الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه اندي يمتطلوت نغر كورو يالو انجي اندي يماتطلاوس ميستلاي كميستغالي تنيا يفقدال فروش ازيه لاي منيتا بيت مالت ادلم ببيتاچو የማትፈልጉ ሰው እንዳይገባ መጠንቀቅ አለበት ሚስቱ አይደለም እሱ ደግሞ የፈለገው ነገር ቢመጣ አላህ መፍራት አለበት በሷ ይላል فإن فعلنا ذلك አንተ የማትፈልገው ሰው ካስገባች በቤትህ በሙሉ ተዛዘህ እንቢ ብለ አፈንግጣም ቢካለች فضربهن ضربا غير مبرح ነቢያችን እንደዚህ የሚሉት የማያቆስል ደም የማያወጣ ተፍተፍ ያደረገ ለቀጣት የሚሆን ምታት ولهن عليكم رزقهن ጠቅላላ የሷ ርዝቅ ባንተ ኃላፊነት ነው وكسوتهن بالمعروف ልብሷ በሙሉ የምታገጥበት ነገር ሁሉ ባንተ حساب ነው ይህ ሐዲስ ሙስሊም ነው وفي حديث البخاري ومسلم يا مسلمنا يا بخاري حديث دمو عن عائشة رضي الله عنها قالت أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله عندت هند يمتبالو يا أبو سفيان مستنج متاشنا منها ليش يا رسول الله ليش نعم إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بالكو بتا أبس ستامنو جنزب يودال آوت أم برابنو ميقر لين وليس يعطيني وولدي الا ان اخذت منه اني راسي سوسيتنيا ككيسو يوسدكوت كاسكمتهو غنزب يوسدكو كان هنا بستقر لنيم للجوچيم بتام بتام اصشنان قرنيا عليك وهو لا يعلم السساق كن ككيسو يوسدكو دابو غزالو منامن قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف سو حقون ستوال حقون تنارغوال يسو يانچ حق نونا غديتاون ستوال وسجي علوات نبياچن گن يعني لانچنا للجوچش يميبقا انجي كذا انتن يوسرش ورق مغزات كذا انتن يادرغش لاغوتش لاكستس مت لا للجوچش نيا لانچ يميس يميهون وسجي علوات وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه دي يمستوشاتشن حق من دنو بلو تأيك قال تطعيمها اذا طعمت كبلة ابلات ان شاء الله بتلي ايو انت الزاج او ما يبلة كاد دي سوا مست يفتحات مست كالجو جوال موزاس جمال لا تطعيمها اذا طعمت كان تقاك اللج تبلات الله كبلها وتكسوها اذا اكتسيت انا تلبسات الله ولا تضرب الوجه بفتوى اندات كربات بفتوى اندات تمتات لكن هن يلو وندوش بوكس ما يتوم بتقفي ما يتوم فتوى اسكم يابطنهم يا رقوت تمام انا ولا تضرب الوجه ولا تقبح قبحك الله انت فونغا الله منامن بله مدفوع سدب مستماتنا ولا تحجر الا في البيت سواء انت تهدمو اباته بيت اناته بيت قدنيا بيت اتدر بتقرارفهم اذا القاچو يهن انجي بيتون بليلا بوتا اندات تتنيا عجيب والله نبياتش اندزي حلواو منياسني من يادرغنو እኛማ የኛ ፕሮቶኮል አለን ራሳችን ያወጣነው ህግ አለ واما الاجماع እንግዲህ ይሄ ሱና ነው ቁርአኑ ሰምተናል ሱናው ሰምተናል اجماع ደሞ የዑለማዎቹ ሁሉም የተስማሙበት فقد قال ابن قدامه اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منها. أفنقطعنا قفترا بيتهدا الفلقه منامن الزام تدرى ليش الزام تدرى ليش أباتوا تهدا ليش ودرنا توا تهدا ليش كان للا سوي ما يلتوق سو تدرى ليش ندزي بقى ناشزة كمسمرية والتاتش كهج كدنبرية والتاتش كان هنا مستكر يفلقوا النقر بنورات مكالب ألب طيب تقرار فنال بتقرار رفو لسوانا للجوجوة الجوج قال الله تمو اسوا يعني الدواس كم يتشرس درس مكالب ألب إلا اسوا زينة كدرقج وين بيتون تتاق هدا بك ايت اندم تدر اندم تولا تاكم ساتاس فكر اقرخ كيارج الزيلاي نفقوا يود كان فاتنا. طيب سبب وجوب النفقة، نفقة لم يجنوا يتفردوا عليه، وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته لأن الزوجة بمقتضى عقد الزوج عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها. لم يجنوا مستهن مكألب مستهن أنت المارك فرد نو يتبالوا عليه مرسوم دنو تاكالاتشو. سبحان الله يهدو مو بتأمورك هنا نقرمو أهن النبلستي. رابعة العدوية جنا لجنة شال تشو النبل يا هاي عامة لجنة شال على لب فرينة شهون بتأم فرينة كفلقتش عبات وقت هدر لج كفلقتش ولا أكستوات هدر لج كفلقتش ولا أمريكا هدر لج كفلقتش التجابم كفلقتش تجابل لج ما توب ما تفرينتش على لب. طيب أهون أبو أنيس متانا لا جبها شالت الشبلة أجبتش من مات نوتك على شو إسربت جبتش مالتنا إسربت جن يعني الله شرعه إسربت جبتش على فكرة لو موتة تتشلم سيما يودون سلم لما لو ساتتشلم ودبات وودنا توستهد بس فكرة لبات نا نا نا نا نا نا يفلق أشون بلو كل نجر كسوك تضطر وسط أتوتا تسرى لك هتسرى لك لزيهن أو انقديه أنت وندي سيتوان اند باريا سيتوان اند ملكنت لقد تضطر سرى سقبت الزيهجي الزاتيجي كتب عليه السوان قديه فري هنا كاللبوا بمولو كان تمك قبل اللبات أدل من دي وندي بستي يا هايمانوت انتواهن كهايمانوت نوتا يا هيومانيتي نارغاون عند سو فري ينبرو سو ناستي يني باريا هون ستلو الشي بلو بانت سر قطر سير سيغبا ما نو مي با ميابلو لوجيك لوجيك تناغرو هون انت نو مبلات يالبو مكنياتو انت نو اسر بيت اسغبته ሁለት እግሩ ሁለት እጅ ያሰርከው انت نا ታበለው አለ ታጠጣው አለ አይደለም ዴ ምስት እንደዚህ ነች እንዲያውም በሌላ ሐዲስ إنهن عوان عوان إسرنيوش ناتشو سيتوشوكو بنانت إسرنيوش ناتشو اتقوا الله فيهن اللهم فرو بسيتوشاتشو يالوت نبياتشن لزينو إذا منالو لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها تنانتنا نسعين ببرتشو آهن بكال ومحبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع بها بفلقوا ساعات بفلقوا دقيقة يا الله نتنيا مالتنا. ويجب عليها طاعته الشي مالتنا والسوان أمه والقرار في بيته وتدبير منزله ببيته يعلو تأزاز ببيته يعلو هنا تهلو تبابرو يميس ربت تنانتنا يسو يالنبرج أسو أهون يسو هنا تبابرو بيته لميانسوت السوانج وحضانة الأطفال لجوجن تصدق لك وتربية الأولاد يعني لجوجن أصدقا بتأتوا بمناو بوتتوا بمن امتلفوا وعليه نظير ذلك أن يقول بكفايتها والإنفاق عليها. إذن حتى الله كما يزنر لكن أمرات من إلى السوء أنك ألبات أسفل لقال برال ما دامت الزوجية بينهما قائمة ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة عملا بالأصل العام. طيب شرو الزيلة إنجري أهون الزيلة مقوم اللبن مكنياتهم وليلا كهيدن انتن لاي سفاب بنا اسكهون يتبالو نقر استي وندموش جامرو بطل اللهو كومنت ستو بطل اللهو ولتنيا نقر دومو ديناتشن من عينتي مسالة ورك يهونو دين مهونون مسكرو لتل اللهو زاري سنتنو استي زاري 9-2-0-3 يعني إيه مزقب كتنو إزي مقومنا اللي يميل نقرنو هنا إلى إشي إنجري واندموش استي تكبرو ننتنو مايكو تكبرو نستي مني مسلال يسيت نانتس تاك الله شو يسيتو شو سلزي تاك الله شو تاكم نا تناقروا استي واندموش يهن كالكو مايكو لننتي أسرك بنا دعاء رجل تسويه يا مصحفو بالبيت السيد سابق الشيخ السيد سابق دعاء رجل بتن تنافت في الترجو يعني من منجر سايتو علماء يشادو حديثو يادو قرآن يادو بتن تنا ما متعتو لنيات اللي كنا جرنو أهون يا لوك أسئلة دار هوت نقل ياوك أتشلم كلام عيد دقة ميه درس ما يكفر إلى أبوانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب متع سلام متعنا قرال له متع يهنو نفق من دنو نفق دمو يهنو دمو سمتاتش يما التوق دمو أجرا من دنو يهم أجرا من نزيه ببالال أرادتم بدن بأرقاس كم تاتشو الله على كل حال أرادتم بمسحفو يالو نو يا يكاد مال يا يركال قن يهين يسلتنو يهين يسلتنو عند أجبابو سوتشو عند زينو ميجاباتشو بمالتنو إنجي أبو أنيس مصحفو السنو فقه السنة بني اللو سوست ترالك بوليو مناتشو دمو محقق نو كاني غاي اللو كانت غاي اللو درولي هوني شلال محقق مالت من دنو مصحفو تصفو دكي عدلن لا ليروش دكتوروش نا علماش متو أمببو حديث ضعيف اللو تلو يمين ستتك اللو أوتوتو شمكو يسكمتوت محقق بالال دمو بنقراتشن لا يمتانبوتو وندموش اني لب بلو ما ننجو مصحفة انتان بلاتشو أتانبو تفسير بيهون اون تفسير والله قرمات شوال سنت تفسيروش هلو بتقام يمنا كبراتشو علماناتشو لكن بمصحفو يالي سبحان الله العظيم انديت انديت صحفو تلاكم نيومين ترى له نسو علماءنا تشو لمثال القرطبي القرطبي يمبلو بتقام تلك مفسر نو ست علماء كسو يوصلوا مفسروش ناتشو لكن بمصحفو بالتقبا موش عيل لهم إذا قبته يا إسرائيليات زنققر اللي أحاديث ضعيفة اللي أحاديث موضوعة اللي اللي لم زنبلو بكا خرافات منامنا اللي بزو نقر اللي إذا ندزي هونو إبابو سي متاك إذا ككرستوس تقني ندزي متانا مولو كإيسا متاك إذا وخالا ندزي مريم ندزي هذا الرقش آدم ندزي هذا الرقح حواء ندزي يللي بسو النام بمن يللي بزو يوم الله بتنصافنو نقر وقن قرطبي إبالال القرطبي تلك مفسر نو قن يسو تماري وشنو يسقبوت ويس يراسو نو ويس اسرائيلاويا نو هاي التاوكم الزينا من هذا الرقو علماء وشهون تحقيق يمي بالامتو تحقيق تحقيق مماتنو لمسالة مصحفو ينببال ني عند مسالة لستاشو ترو مسالة إحياء علم الدين يمي بال مصحفة اللي إحياء علم الدين يسوي صافي الشيخ حامد الغزالي ببلال أبو حامد الغزالي إحياء علم الدين ببلو مصاف باقرات شمبت عام يتوددنو تاقال لاتشو أمست فوليوم نو أمست مجلد نو إنا بمولون يا نبوكو تي قنا بهتسانتي باقرات شن بهتسانتي جمري بمولو أمست فوليومو بيج لبيج نو يا نبوكو تي قن زالو أحاريثوش سوست أراتنيا أحاريث طائفنا تشو سوست أراتنيا أحاديث يا نبيات شنيا الهونو ضعيفنا موضوعنا بتقام تساساتو أحاديثو شنيا شو ለምን እንደዚህ ሆኖ መሰለ? ደሞ መጽሐፉ በጣም ፍልስፍና ያለው ነው። በፍልስፍና የተመሰረተ ነገር ነው። ጭንቅላት የሚንቀሳቀስ ነገር ነው። ጥሩ ማለት ነው። ولكن فيه احاديث ضعيفه جدا. ለምን እንደዚህ ሆነ ብንል የመጽሐፉ ታሪክ ብታነቡ يا ابو حامد الغزالي ينبربت كفل زمن يفلسفا كفل زمن نبر ان ارسطو ان سقراط ان منامن ينبروا السو راسو فلسفا نبر اهون مصحفو فلسفنا يمولابت نجر نو كن بالقران باحاديث يتعجبنا يتصغنا نجرو مندنو السو بعراق بسوريا منامس لنبر ያለው ነገር ሐዲስ የመጣለት ይመዘግብ ነበር እዛ ሐዲሱ በሙሉ አሁን አብዛኛው ሐዲስ ضعيف ወጣ ማለት ነው ግን በፍልስፍና በአገባብ ባነጋገር እሱን የሚመስል መጽሐፍ እስካሁን ድረስ አልተደረሰም አልተጻፈም ዑለማዎች ምን ይላሉ احياء علوم الدين የሚባለው መጽሐፍ فيه الجواهر وفيه حجاره ይህ መጽሐፍ አሉ الماز بالماز يمجمتو بالماز يممزنو نغغروش አሉት ድንጋይ ሆነ ደሞ አሉ የዛገ ሆነ ድንጋይ ደሞ አለ እንዴት ያነዚ ሐዲስ ضعيف ሆኑ በጣም በጣም እዛ መጠቀስ የሌለባቸው ናቸው ላኪን የሱ ፍልስፍና የሱ ህክማ ግን የተጻፉ እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ለመጻፍ የሚችል ዓለም የለም አሉ አሁን ዑለማዎች ምን አደረጉ መጽሐፉ አመጡትና ሐቀቁሁ ምንድነው ፊልትራይዝ አደረጉት ፊልተር አደረጉት አሐዲስ ضعيف የተባለ በሙሉ አንዳንድ ዑለማዎቹ አሐዲስ ضعيفዎች በሙሉ አስወጡት አንዳንድ ዑለማዎቹ ግን መውጣት የለበት ማሉ የሚያነበው ሰው እንዲያውቀው እንዳለ ሆኖ በታች የሐዲስ ضعيف ነው የሐዲስ موضوع ነው የሐዲስ منكر ነው ብለው النمبر يسطو سوتش ندياكو اندزي هذا يسمى كتاب محقق سلازي ماننياو مصحف ستانبو ندموش مصحف اغنيتشالهو بلا اتنبب مجمرا ايو هو محقق ولا مش محقق على كل حال وندمي ابو انيس مصحف السونو بن يني يامامار سلت بيتشانو ليونتو لمارتني فلكوت سلازي ان شاء الله لا تسطو تمرت تنش تنسوت مالك ماكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أستاذنا وحبيبنا